ما حكم العمل بحديث يرى أحد علماء الحديث أنه ثابت والآخر يرى أنه ضعيف والعالمان ثقة؟ إذا كان في فضائل الأعمال فأعمل به، إذا كان في الأحكام فاختر الأحوط لك في دينك.